تفسير الآية 13 من سورة محمد، يقول تعالى: وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، أي وكم من قرية بما فيها من أهلها وممتلكاتهم من قرى ومدن المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين من السابقين، أمثال أقوام الأنبياء هود وصالح وشعيب وغيرهم صلى الله عليهم جميعا، كانت هي أشد قوة في الأموال والأعوان والنفوذ والسلطان ونحو هذا من قريتك التي طردتك منها ظلما وعدوانا دون وجه حق يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده مطرود مثله، فكانت نتيجة ظلمهم وعدوانهم على الحق والعدل والخير والإسلام والمسلمين وإصرارهم على ذلك وعلى فعل الشرور والمفاسد والأضرار أن عذبناهم وأهلكناهم حتما بصور العذاب والإهلاك المختلفة كزلازل أو عواصف أو فيضانات أو نحوها، فلم يكن لهم أي ناصر أو منقذ أو معين ينصرهم وينقذهم من عذابنا وعقابنا، فلم تنفعهم وتحمهم كل هذه القوى التي كانوا يتملكونها بأي شيء، فما بال من هم أقل منهم قوة من المكذبين المعاصرين لكم، فعلى هذا الأضعف إذن أن يكون أشد حذرا، وفي هذا تهديد وتحذير شديد لهم ولمن يتشبه بهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولدينه الإسلام ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب فيهما.